طبعا في ثنايا كلامه فوائد كثيرة رحمه الله تعالى، لكن اختلاف أهل العلم في الصابئة، هم اتفقوا على أمر واختلفوا في أمر، لكن من الأشياء التي اختلفوا فيها ذبائح الصابئة هل هي حلال أم لا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى السبب في إباحته ذبائح الصابئة أنه يرى أنهم كأنهم أهل كتاب، ولذلك أباح هذا الأمر. لا ينطبق كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على من أشرك بالله عز وجل، وإنما لأجل هذا الغرض، ولذلك فهموا السبب الذي جعل أهل العلم يحكمون أحيانا على طائفة ما بحكم معين. لا بد أن ننظر توصيف العالم لهذه الطائفة على أي شيء تحمل، أهي كذا أو كذا، وهذا مهم في النظر إلى المقالات وإلى أحكام أهل العلم على أصحاب هذه المقالات، والله أعلم.